يقول الدرس توقف مدة طويلة، فما أفضل برنامج لقراءة الكتب الموسعة؟ هل يجمع بين كتب كثيرة أم كتاب واحد؟ أفضل يعني تأخذ كتاب حتى تنتهي منه، يعني في العطل في الإجازة في دورة مكثفة للحفظ المتون والقرآن مدة شهر. لو الإنسان جلس شهر يراجع للقرآن ويراجع المتون هذا شيء طيب كثير. فهذا حين ربع المدة الإجازة هي 4 أشهر، شهر رمضان عبادة ربع، الربع الثاني قرآن ومتون، الربع الثالث لو تقرأ في الشروح، يعني لو تقرأ تفسير ابن كثير إلى بداية الدراسة أنجزت شيء كثير. أو إذا حبيت تقرأ في كتب السهلة لابن القيم مثل زاد المعاد، هذا علم غزير أسلوب سهل، هذه تكتبها من الكتب زاد المعاد لو تشترونه، ومدارج السالكين طيب ابن القيم أيضا، وأحادي الأرواح هذه من أعظم الكتب للشيخ، وفتاوى شيخ الإسلام لو قرأ الإنسان إن شاء الله خلاص يعني جمع العلم وأوعى. مدار العلماء المحققين دائما هم يقرؤون للشيخ الإسلام ابن القيم الذهبي ابن رجب ابن كثير، الخمسة العلماء في الغالب ما يتحدونها. ويضاف الشخص لها فتح الباري، الشيخ ابن باز تقريبا ما يتعدى قراءة هذه أبدا، فتح الباري، وذكرنا لكم كتب شيخ الإسلام ابن القيم الذهبي ابن كثير ابن رجب مع فتح الباري يقرأها. وأيضا خلاص، والبداية والنهاية لو تشترونها في التاريخ، الشيخ ابن باز رحمه الله قرأها 3 مرات. يعني لو تقرأون في العطلة بعد الدورة زاد المعاد خلاص تستفيدون، لو إلى الدراسة هو 4 مجلدات لكن سهل، هو مفيد جدا. لو تقرأ زاد المعاد في الإجازة هذا معناه أنجزت مشروع كبير، انتهيت من زاد المعاد اقرأ تفسير ابن كثير. وابن القيم وابن كثير كلاهما أصحاب زملاء، وكلاهما قرأ على شيخ الإسلام رحمه الله. يعني أنتم الحين في مرحلة حفظ مع الشرح، إن سنكم في الإجازة تبدون تقرؤون هذه، بعدين تبدون تقرؤون الموسعات فتاوى شيخ الإسلام من أولها لآخرها إن شاء الله. وأهم شيء الطريقة، إذا قرأت تكتب في الصفحة هنا أو هنا الفوائد، كما تأتيك فائدة اكتبها هنا، كما تأتيك فائدة اكتبها هنا، إذا خلصت الكتاب ترجع تراجعها. ويصير مثل هذا في كل كتاب ملخص لفوائد الكتاب اللي قرأته، أما تقرأ كذا وتصك الكتاب هذا ما تستفيد، لازم تكتب 10 صفحات مثلا نواقض الإسلام، 10 صفحة 12 قال الحديث الفلاني ضعيف، يعني أي معلومات جديدة تكتبها هنا رقم الصفحة والفائدة. هذه بعد عمر طويل إذا في كل كتاب تجمع هذه الفوائد وتطلع لك كتاب أنت مستقل اسمه الفوائد وتطبع تستفيد منه وتفيد غيرك. المهم لا يضيع وقتك، لأن هذا وقت ثمين لكم شباب وفراغ، والجو متهيئ لكم لطلب العلم، مكان مناسب ومبارك للمسجد النبوي، فلا يذهب العمر في شيء ما ينفع. وأي شخص تريد تراه يضيع من وقتك ابتعد عنه.